الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33 و200 قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في الباب المتعلق بالحث على السنن والتحذير من البدع. أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أنه إذا ذكر عنده الزائغون في الدين. الزائغون أي من زاغت قلوبهم عن الحق والهدى وعن الهدي، هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومالت إلى الأهواء والبدع والضلالات. فكان إذا ذكر عنده الزائغون أي أهل الضلال يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا، ولاة الأمر من بعده الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد مر معنا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. قال: الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. اتباع لكتاب الله لأن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه باتباع هذه السنن، كما في قوله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واستكمال لطاعة الله لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله جل وعلا. وقوة على دين الله لأن ما يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه هو من دين الله عز وجل ومما شرعه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ليس لأحد من الخلق تغييره ولا تبديله، ليس لأحد أن يغير أو أن يبدل في هذه السنن